بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اللهم اسعق كل عاشق من الجان في الجسد. اللهم اقتل كل عاشق وعاشقة وزان وزانية ومتمسك وساكن بالعورات. اللهم اجعل هذا الجسد عليه نارا. اللهم اجعل هذا الجسد عليه نارا. اللهم لا تجعل له في أجسادنا مكانا ولا قرارا. اللهم لا تجعل له في أجسادنا مكانا ولا قرارا. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. اللهم أحرق وجهه وعورته. اللهم اعمه وخذ بصره. اللهم اجعل لنا حافظا من عندك من أذى المس العاشق. اللهم اجعل لنا حافظا من عندك. اللهم اقطع شهوته وأذهب عقله. اللهم سلط عليه الآفات والعاهات والأمراض المستعصية. اللهم شل أركانه وأخرس لسانه واقطع أنفاسه. اللهم اسلبه قوته كلها. اللهم اربطه عنا وعن كل مسلم ومسلمة. اللهم سلط عليه ملائكة من عندك وجندا من جندك يقيمون عليه حد الجلد أو الرجم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. اللهم سلط عليه من يجلده. اللهم سلط عليه من يقتله ويحرقه. اللهم سلط عليه من يسومه سوء العذاب. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبكل اسم هو لك سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تأخذه إليك أخذ عزيز مقتدر. يا قهار يا جبار يا منتقم انتقم لنا من هذا المس. اللهم أبطل أسحاره. اللهم أبطل أسحاره وأبطل عقده. يا قوي يا قدير. اللهم أحرقه أينما تنقل واختبأ. اللهم أحرق هذا المس أينما تنقل واختبأ. اللهم أحرق من تركز في الأرحام. اللهم أحرق من تركز في الأرحام. اللهم اللهم أحرق من تركز في الأرحام، اللهم أحرق من تركز في العورات والأرحام والمبايض منهم، اللهم أحرق من تركز في الرأس والوجه والعيون والصدر والظهر والأعصاب والعظام والعروق والشرايين، اللهم ادفعه عنا، اللهم ادفعه عنا، فأنت المولى فنعم المولى ونعم النصير، اللهم يا قوي يا قدير، اللهم يا جبار السماوات والأرض، اجعل من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشهم عنا، اللهم أخرجه من حصنه وتدريعاته، اللهم أحرقه بهذه الآيات وأخرجه من هذا الجسد يا قوي يا قدير يا جبار السماوات والأرضين يا سيدنا يا مولانا، ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك أمرنا، يا من ترفع له الشكوى، يا من ترفع له الشكوى، يا سامع النجوى، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عليك بهذا المس العاشق، اللهم عليك بكل مس عاشق تلبس في الجسد، اللهم انتقم لنا منه يا قوي يا قدير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب يرون العذاب يرون العذاب يرون العذاب يرون العذاب يرون العذاب أن القوة لله أن القوة لله أن القوة لله أن القوة لله أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات يريهم الله أعمالهم حسرات حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار حسرات عليهم حسرات عليهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وما هم بخارجين من النار وما هم بخارجين من النار بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ويأمركم بالفحشاء ويأمركم بالفحشاء ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم بسم الله الرحمن الرحيم ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم ولا يحبونكم ولا يحبونكم تحبونهم ولا يحبونكم تحبونهم ولا يحبونكم تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور بسم الله الرحمن الرحيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أن يقتلوا أن يقتلوا أن يقتلوا يقتلوا أو يصلبوا أو يصلبوا أو يصلبوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم بسم الله الرحمن الرحيم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة

وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله أرقيكم من كل شيء يؤذيكم، الله يشفيكم من شر كل عين حاسد، الله يشفيكم. اللهم رب الناس مذهب الباس، أذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. أعيدكم بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. حصنتكم بالله، حصنتكم بالله الذي لا إله إلا هو، إلهي وإله كل شيء، وعصمتكم بربي ورب كل شيء، وأكلتكم إلى الحي الذي لا يموت، واستدفعت الشر عنكم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبكم الله ونعم الوكيل، حسبكم الرب من العباد، حسبكم الخالق من المخلوق، حسبكم الرازق من المرزوق، حسبكم الذي هو حسبكم، حسبكم الله، وكفى وكفى. سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى، ليس وراء الله مبتغى، حسبكم الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش الكريم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، اعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.